لبس هكذا اللبس مع نصرانية الديانة وشرب معه حرام، وإذا كان ذلك حرام لا هو بحرام. قال قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم. حل الطعام غير الأكل معه، حل الطعام غير الأكل معه، حل الطعام حل لنا، لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلونهم دائما وتؤانسهم وتضحكوا معهم، لا، لأنه وعد. لكن إذا صارت الحاجة مع الضيوف صار الطعام عليه لنا نصاري وغيره وأخذت معه لا حرج إن شاء الله، لكن لا تتخذوا أصحابا. الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي، يعني لا يكون الأصحاب من خيار الناس والذين يأتون إليه من خيار الناس. والصدف التي ليست مقصودة جاء ضيف وقدمت له الطعام غير مسلم، أو حضرت طعاما فيه لا مسلم وغيره وأخذت معه لا يضر إن شاء الله، لكن لا تتخذوا أصحابا وأولياء وأبدانا تؤانسهم وتضحكوا معهم وأهل ذلك، لأنه معذور.